يا نجر للشاعر صمدان بن غبيش. ما مضى يا نجر تعجب غنانك، فيما مضى يا نجر تعجب غنانك، واليوم حسك في البلد صار مكتوم، حسك يجيب اللي يبل كيف ناصيك، واليوم مثل اللي على الدد مفطوم، صفر الدلال اليوم تبكي تعزيك، محمسها من حمسة البن محروم، طحانة يا نجر راحت عوض فيك، صفر الدلال بدل أبم دلهم، ويا نجر زال أحرز لزومك مخليك، يا كود شيء ما وجدناه معدوم، أنت هوى قلبي وقلبي مهاويك، ودلالنا مثلك لها حق مرسوم، ويا نجر حالف ما أبيعك ولا أعطيك، ولاني بحيلك على دايم الدوم، ويا نجر حالف ما أبيعك ولا أعطيك، ولاني بحيلك على دايم الدوم.